الآن لو كان عندنا طبيب، هذا الطبيب ممثل لنقابة أطباء أو جماعة أطباء أو جمعية أطباء، هذه الجمعية موثوقة تماما عندنا، وهو جاء بشهادة من هذه الجماعة غير من هذه الجمعية غير قابلة للتثوير، وهذه الجمعية على اطلاع على كل نشاطاته، بحيث أنه لو أخطأ لو خالف توصياتهم فإنهم سيرفدونه أو سيتدخلون في الموضوع. فجاءنا وقدم لنا الأدلة أن نتبع لهذه الجمعية الموثوقة، ثم بعد ذلك نحن ذهبنا إليه ووصف لنا وصفة، ثم هذه الوصفة نحن لم نفهم أو استشكلنا كيف ممكن أن يكون في هذه الوصفة الشفاء. مع ثقتنا بهذه الجمعية وأنها جمعية موثوقة تماما، ومع ثقتنا بأن عنده أدلة هو، فالموقف العقلاني إيش؟ الموقف العقلاني التسليم، خصوصا إذا علمنا أن هؤلاء مطلعون وأنهم قادرون على الموقف العقلاني هنا التسليم. هكذا الأنبياء، خصوصا إذا كان الوحي هو علم الله، فأول ما آتي سأستشكل سيقال لي الكلمة المعتادة، سيقال لي أنت عندك علم بالطب، محيط بالطب، فسأقول لا والله ماني محيط، بس والله في قلبي يقول بس هم أعلم، وهذا منهم ومبعوثهم، صح إلا لا؟ هذا نفعله في الحياة، هو هذا الذي يكون. الآن مثلا لما نأتي نتكلم عن الحجة العلمانية المشهورة، أنه والله الغربيين عايشين حياة طيبة، أنه مش عارف، طبعا هذا كله كذب، أو هناك تكنولوجيا أو إلى آخره. موضوع التكنولوجيا هذا أصل أم تابع؟ في الواقع أنه تابع، لأن الحياة كلها على بعضها تابعة لغاية، وموضوع التكنولوجيا هذا مجرد تسهيل للحياة، مجرد تسهيل فقط، وإلا ممكن الإنسان يعيش ويعيش سعيد بعد بدون هذه التكنولوجيا، بل هذه التكنولوجيا قد تكون سببا في تعاسته. شوف إلى أي درجة، هذا الشيء فرعي، إحنا ممكن إنسان بسبب مواقع التواصل خانته زوجته، ممكن إنسان بسبب مواقع التواصل أو بسبب الأجهزة الحديثة صار ضحية ابتزاز، هنا هذه التكنولوجيا سببت لها عليها ضررها، فهي مسألة تبعية جدا. أصلا حتى لو نظرنا من مفهوم مادي وقلنا الغرض من الحياة السعادة، فساعة إذن التكنولوجيا ستكون مجرد أمر تبعي، التطور الاقتصادي مجرد أمر تبعي مظنة للسعادة، وقد لا يكون. الآن مثلا الدول الإسكندنافية أكثر دول العالم انتحارا، ممكن أتي أقول لا، الأصل السعادة، كل ما سواها تبعي، قد يأتي بها وقد لا يأتي بها. إذا لما أتكلم عن الدول من ناحية التقدم والتأخر، عطني معدلات الانتحار واستهلاك الكحول وحالات الطلاق واستهلاك حبوب الاكتئاب. الدول اللي تستهلك أكثر هذه معناها أنها أتعس، إذا هذه دول متخلفة. الدول اللي تستهلك أقل وهي في هذا أقل فهي دول سعيدة. ساعتها سينقلب المفهوم رأسا على عقب، وكثير من الدول التي نراها متقدمة ستصبح متخلفة جدا، لكن هم ماذا جاءوا إلى قضية تبعية وجعلوها هي الأصل. لا، ليس الأصل الرفاهية أصلا، بل الرفاهية هذا أمر زائد، وهذا أمر تبعي لكي يجعلك تحقق الغاية بشكل أحسن، غاية وجودك، أو على الأقل تحقق السعادة إذا كنا يعني ننظر الموضوع مفهوم مادي محض. الآن مثلا لما نأتي نتكلم مع العلمويين أو الجماعة اللي يقول لك العلم العلم العلم العلم، هو العلم هذا شيء أصلي ولا أصل شيء تبعي؟ تخيل هو تبعي. لماذا؟ لأنه أصلا مبني على مجموعة مقدمات، أن هذا العالم قابل للفهم، طيب جميل، وأننا نريد أن نضبطه في قوانين، طيب جميل، وأننا إذا تعلمنا وأن هناك شيء اسمه سببية، لهذا نحن نبحث في الأسباب، أو جميل، وأننا من خلال هذه المعلومات قد نصل إلى التطور، والتطور هذا لا يعني السعادة بل قد يعني التعاسة الكثيرين. تطور جاب قنابل اقتلت ملايين عادي.